اللهم صل على محمد وصلى الله اللهم رب هذه الله والصلاة والسيلة والفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، قد اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي عبد الرحمن الحبولي انه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد افلح من اسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما اتاه. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. كلمات قليله ولكنها تحتوي على معاني عظيمه يحتاج اليها المسلمون، خاصه في هذه الايام التي انتشر فيها الامراض، امراض القلوب قبل امراض الابدان. فالناس لا يعانون من امراض البدن فقط، نعم هناك امراض ظهرت فينا لم تكن في الذين من قبلنا في البدن، لكن الاخطر والذي لا ينتبه اليه الناس امراض القلوب، والتي بسببها حرم من حرم من الرزق، ثم يشتكون من غلاء الاسعار. الله عز وجل يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض فقط، ولعلهم يرجعون. فهذا الحديث فيه علاج لهذا المرض من أمراض القلوب، ومرض البطر والأشر ومرض التعلق بالدنيا والعمل من أجلها. يعني كثير ممن يعترض على ذلك ليس بسبب أنه لا يجد قوت يومي، لا يجد قوت يومي وزيادة، بل بعض هؤلاء قد يركب السيارات الفارهة التي تساوي الملايين، بعضهم لا أقول كلهم، ثم يقولون أو يعترضون ولا ينظرون إلى أنفسهم وإلى قلوبهم وإلى أعمالهم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني رزق على حد الكفاف، يعني لا يجد إلا ما يكفيه في يومه فقط، ما عنده مال ولا طعام يكفيه مدة سنة، كحال كثير من المسلمين الآن. يعني كثير من هؤلاء المعترضين عندهم ما يكفيهم سنوات، ثم يتسخطون على رزق الله ويعترضون على قدر الله الذي هو منهم بسببهم، ليس بسبب الحاكم فقط. الحاكم مجرد رجل واحد فقط. الله عز وجل لا يسلط على الناس إلا بما كسبت أيديهم هم. كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس أنه غلى السعر، قال أنس غلى السعر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ارتفعت الأسعار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، وارتفعت الأسعار في زمنه عليه الصلاة والسلام في زمن الرسول، ليس في زمن هذا الحاكم أو الذي قبله أو الذي قبل الذي قبله، لا في زمن الرسول ارتفعت الأسعار، غلى السعر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ساعر لنا يا رسول الله، ساعر لنا، اجعل لنا أسعارا أقل، ساعر لنا يا رسول الله. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله هو المساعر، إن الله هو المساعر القابض الباسط، وإني لأرجو الله أن ألقاه لا يطلبني أحد من المظلمة، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. هذا الحديث في علاج للاعتقاد الذي فسد عند كثير من الناس في هذا الزمان، أنهم صاروا هذه الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية، أو هؤلاء الدعاة الذين يدعون أنهم دعاة إلى الله، للأسف وليسوا كذلك، يربطون الناس بأمور لا علاقة لها بسبب بالبلاء الذي هم فيه. يعني يضلون الناس بدل أن يرشدوهم إلى سبيل العلاج، السبيل الشرعي الصحيح، لا، يحرفونهم إلى طرق خلفية تزيد البلاء بلاء، وتزيد الأسعار ارتفاعا، وتزيد الرب غضبا عليهم، ولا يذكرون لهم هذه النصوص الشرعية التي تعالج هذا الداء وتبين العلاج. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو المساعر. ما معنى هذا؟ معناه أن مسألة رفع وخفض الأسعار وإن كانت بأسباب من البشر، نعم، لكن الذي يتحكم فيها ويجريها هو الرب سبحانه، ليس الحاكم وليس غير الحاكم، هو سبحانه الأحد الصمد الذي له القدرة وله الهيمنة على هذا الأمر، ليس للمخلوقين، المخلوقون أسباب فقط، الله عز وجل بسببهم قد يرفع وقد يخفض سبحانه فوق عرشه، هو سبحانه الحكم العدل، والله لا يظلم أحدا، والله ما ظلمنا لما ارتفعت الأسعار، ليس ظلما من رب العالمين، بل بما كسبت أيدينا نحن، بما كسبت أيدي الناس، ليس بما كسبت أيدي الحاكم، لأن الخوارج يعلقون ذنوب الخلق على الحاكم، وكأنهم هم ليس لا ذنوب لهم، وكأن الله لم يغضب عليهم، غضب على الحاكم فقط. هذا منهج فاسد يناقض السنن الكونية وأقدار الله الشرعية. غلى السعر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط. سبحانه الذين يريدون خفض الأسعار عليهم أن يرجعوا إلى ربهم أولا وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه دعوة لنا جميعا وأنا أولكم، ليست لفلان وعلم فقط. قد كنت في ليلة أمس بقدر الله في الطريق، تأخرت في العودة وكنت هنا عندكم في هذا الحي، ثم ذهبت إلى حلوان وقت متأخر، فإذ بي أرى أن هذا الحي في حلوان وما حولهما رأيت الأفراح في كل مكان، ونحن نفرح بفرح المسلمين، هذا مما نفرح له أن يفرح المسلمون، لكن هل كانت هذه الأفراح تناسب الدعاوى التي نسمعها الآن من أنهم يقولون نحن لا نجد القوت ولا نجد الطعام والأسعار ارتفعت ولا نعرف كيف نعيش؟ طب ما هذا، ما الذي يحدث في هذه الأفراح؟ من الإسراف والتبذير وانتهاك حرمات الله والأفعال التي تسخط الرب من فوق عرشه، من البذاءة وعدم الالتزام بحدود الله، حدث ولا حرج، على التفاوت بينها في المعصية والفاحشة. فهناك من لا يقيم فرح هذا الفرح إلا على شرب المسكرات والمخدرات، هناك من لا يقيم هذا الفرح إلا على الفواحش في إظهار النساء الكاسيات العاريات، يختلطن بالرجال ويحدث ما يحدث من الهرج وما لا يرضي الله عز وجل من الكلام الذي لا يعني يذكر، يستحي المرء أن يذكره على هذا المنبر. فتعجبت، قلت سبحان الله، هؤلاء الذين يريدون يخرجوا في ثورة ضد الحاكم، يقولون هذا الذي سوف يعالج الأمور، فالخونة الذين خانوا الدين ثم خانوا الوطن يؤججون النار وهم يعلمون جيدا العواقب التي سوف تؤدي إلى أن يزداد الناس غلاء وبلاء على بلائهم. الذين يشتكون ويتسخطون فلينظروا إلى أحوال البلاد الأخرى التي حولنا، يتخطف الناس من حولهم. والله أحد إخوانكم في العراق من سنوات وليس من أرسل رسالة إلى الشعب المصري لما قام بثورته المدعاة، يقول لهم نحن جربنا أن نظل يوما كاملا لا نجد كأس الماء، كوب الماء، بسبب الثورة التي أذهم الشياطين إليها أذى من شياطين الإنس والجن، من اليهود والنصارى وأعوانهم من المنافقين في هذه الأمة ومن أهل البدع والأهواء ومن الخوارج. قالوا يوم واحد في العهد القديم يساوي كل هذه الثورات التي خدعوا بها الناس وضللوا بها العباد وسفكوا بها الدماء وانتهكوا بها الحرمات وتسببوا في أن يزداد الغلاء والبلاء على الناس بما كسبت أيديهم، لأنه من أهان السلطان أذله الله كما في الحديث، فازدادوا ذلة وازدادوا غلاء على الغلاء الذي كان عندهم من قبل بما كسبت أيديهم. والله وما كان ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، هو سبحانه بيده الأمر، ليس بيد فلان ولا علان. إذا أردتم خفض الأسعار اطلبوا هذا من الملك، الملك فوق عرشه، والذي بيد هذا الأمر ليس بيد هذا الحاكم المسكين الذي قد لا يملك أمر كثير من الناس. ارجعوا إلى العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في زمانه، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن سياسة الأمور عليه الصلاة والسلام؟ ارتفع السعر في زمانه، وسيد العدول وسيد السافة الذي يسوس الأمور بأحسن ما يكون، ولكن أخبر الله أحيانا يكون هذا ابتلاء لما كسبت أيدي الناس، وأحيانا يكون ابتلاء لرفع الدرجات على حسب أحوال الناس. حدث هذا بزمن عمر، ومن عمر يضرب به المثل في العدل. إذا ذكر العدل عمر يأتي في المقدمة، ورغم ذلك ماذا حدث في زمن عمر؟ حدث عام الرمادة، حدثت مجاعة من أشد ما يكون. نحن الذي نحن فيه الآن نحن في طرف، نحن في طرف وفي عيش الرغيف بالنسبة لعام الرمادة الذي كان في زمن عمر. كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب الناس في زمن عمر عام شديد ومجاعة وعام الرمادة، حتى إن عمر أخذ يأتي إلى الأعراب بالتمر والقمح والسمن من الأرياف حتى يسد جوعتهم، حتى بلحت الأرياف كلها، يعني كادت أن تخلو من الطعام. ونحن الحمد لله أريافنا والصعيد مليء بالخيرات، ولكننا لا نشكر، والناس يزيدون البلاء عليهم بأفعال تزيد الغلاء منهم. أضرب مثالا بشيء واحد، الاحتكار. كم من تاجر من التجار لا يتقي الله، يقوم بتخزين السلعة خاصة من الأقوات الأساسية، يقومون بتخزين هذه السلعة في المخازن حتى إذا غلى السعر أخرجوها، وعدهم لا يحتاجوا إلى هذه الزيادة، ولكن يفعل ذلك تعنيفا وكي يحصل المزيد من الثراء على حساب المسلمين. وكما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. قال النووي رحمه الله في بيان هذا الحديث، وقال أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. من قال أصحابنا الاحتكار المحرم والاحتكار في الأقوات، وفي الأقوات خاصة، وأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه أكثر. لو فتشنا في حال التجار لوجدنا عشرات الحالات يفعلون هذا ولا يتقون الله، لا يحتكر إلا خاطئ. وانظروا إلى هذا الحديث الآخر وأشد في الوعيد، وما أخرجه أحمد في مسنده من حديث الحسن البصري عن معقل ابن يسار أنه دخل عليه عبيد الله ابن زياد وكان الأمير في تلك الفترة، فقال له معقل ابن يسار وكان يقول هذا نصيحة وتحذيرا لعبيد الله بن زياد، لقد سمعت أو سمعت أذناي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مرة ولا مرتين، أنه صلى الله عليه وسلم قال من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي عليهم السعر، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي عليهم السعر فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار. يوم القيامة قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من مرة. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه لكي يرفع السعر يكون سببا في رفع السعر وهو لا حق له في ذلك، لما فعل ذلك من باب أن يزداد ثراء على ثرائه فقط، كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار، يكون له مقعد في النار، مقعد عظيم يوم القيامة. هذا جزاء المحتكرين، المحتكرين. فانتبهوا، انتبهوا رعاكم الله، انتبهوا إلى هذه النصوص الشرعية واعرفوا الأسباب الحقيقية لغلاء الأسعار، ولا تنجرفوا إلى أسباب وهمية أضلكم بها الخوارج الذين بعضهم إذا وقعت الواقعة سيارته وشقته في لندن أو في تركيا أو في أمريكا تنتظره، ثم يترككم أنتم تعانون البلاء فوق البلاء. لا تنخادعوا بهؤلاء الخونة الذين يريدون إضلالكم لأغراض ومصالح عندهم ليس لمصلحتكم وليس من أجل أن يزيلوا الغم عن المسلمين، بل لأهواء وطلب لدنيا عندهم. نعوذ بالله من شرهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في سورة نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وما لكم لا ترجون لله وقارا. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذا حل، استغفروا ربكم، توبوا إليه، الرزق بيد الله ليس بيد فلان والعلان، الأرزاق والأقوات عند الله لا يملكها أحد من البشر. من هو الرزاق؟ رب العالمين سبحانه، يرزق من يشاء بغير حساب، بيده خزائن السماوات والأرض، هو الملك ملك الملوك، بيده الأرزاق والأقوات، يفعل ما يشاء. وما كان ربك بظلام للعبيد. وأنا أريد أن أذكر طرفا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى حالنا وكيف أن أفضل البشر الذي كان يعد بمثابة ليس بل هو الإمام والملك صلى الله عليه وسلم في زمانه، هو له الإمامة والملك وله الرسالة والبعثة. كان رسولا وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يسوس أمور المسلمين، هو إمام المسلمين في زمانه صلى الله عليه وسلم. كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ في الصحيحين من حديث عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، لقد كنا ننتظر الهلال والهلالين والثلاثة أهلة لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، أي لطهي الطعام. فقلت: يا خالتي أو يا أمي، كيف كان طعامكم؟ قالت: كان طعامنا الأسودين، أي التمر والماء فقط، ثلاثة أشهر في بيت رسول الله، أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم طعام إلا التمر والماء فقط. بل كما قال أنس: والله ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، أي سفرة، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. كان يأكل خبز الشعير الذي هو من أشد أنواع الخبز صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه شهرا، دخل عليه في المشربة أو المشروبة التي كان تعتزل فيها نساءه صلى الله عليه وسلم، فوجده ينام على سرير من الرمال. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع لأمتك، فهذه فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع الله عليه. فقال: إيه يا ابن الخطاب، إن هؤلاء قوم عجلت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا، لا تنظر إلى حال الكفار. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الاعتقاد الصحيح وعلى عدم التعلق بهذه الدنيا والموت من أجلها. هم يدعون الناس أن يموتوا في الثورة من أجل الدنيا ليس من أجل الآخرة، يعني المسكين يخرج يسفك دمه من أجل دنيا وسلطة وملك لا قيمة له، ليس من أجل الله ولا من أجل الدار الآخرة. خدعوا الناس وغرروا بهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على سرير من الرمال ويقول لعمر معلما له: إيه يا ابن الخطاب، إن هؤلاء أي فارس والروم قوم عجلت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا وقد بوّر البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه قال: باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. احنا ما نقول للناس اتركوا الدنيا بما فيها، إن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود عدم التعلق بها. اجعل الدنيا في يدك، لا بأس بالحلال الطيب ودون تسخط ولا اعتراض على أرزاق الله، ولكن لا تجعلها في قلبك ولا تقتل نفسك من أجلها، لا تقتل نفسك من أجل دنيا زائلة لا قيمة لها. مصير هؤلاء الذين قتلوا في هذه الثورات والاعتصامات إلا من رحم الله منهم، ما مصيرهم عند الله؟ لكن بلا شك والله قسم الأحاسب ليسوا شهداء، هذا يقينا، لأنهم خرجوا في سبيل غير شرعي. الذين يجدعونهم أنهم شهداء يكذبون على الشرع. الشهادة لا تكون في هذه المواطن، الشهادة تكون في الجهاد، ساحة الجهاد الشريفة، ليست ساحة الثورات والاعتصامات. الكلام في هذا تكلمنا فيه قبل هذا مرارا والمقام لا يتحمل التفصيل، لكن أنا أنبه وأذكر: عليكم أن تعودوا إلى ربكم، أن تستغفروا ربكم إن أردتم أن يرفع عنكم هذا الغلاء والبلاء، واتركوا أصحاب الثورات والنعرات الكذابة لأنهم لا يريدون خيرا بكم. كفى الله المسلمين شرهم. نسأل أن يصلح ولاة أمر المسلمين، أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنام على المنكر. اللهم أصلح حاكم مصر، اللهم أصلحه، اللهم أعنه على حمل الأمانة التي حملها، اللهم ارزقه من يعينه على إصلاح البلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Продолжение следует...